الزوجة لها ظهر. والآن نخيل الجد بين إيش؟ بين ثلاثة أمور: سدس المال، ثلث الباقي، المقاسمة. كم سدس المال؟ هي الزوجة أخذت الآن واحد من أربعة، سدس المال واحد من ستة، والباقي معنا الآن ثلاثة من أربعة. لو أخذ السدس لم يأته إلا ثلث واحد فقط. إذن السدس ما له حظ. لو قاسم كان يجيب؟ لا، هو جد وثلاث إخوة، الزوجة الآن أخذت حقه وراح. كم بقي معي؟ لا إله إلا الله. طيب، الزوجة الآن أخذت ربع وراح، كم نعد؟ ثلاثة أرباع. سبب لا. طيب، إذا أعطيته سدس المال كم سدس الأربعة؟ سدس الأربعة كم يا أخوان؟ ثلثا واحد. قل لا. طيب، إذا أعطيته السدس يحصل على ثلثين، أي ثلثي واحد. قاسم هم ثلاثة وواحد أربعة، كم يبجيه؟ الأقل. نعم صحيح، لكن كم يبجيه؟ كم؟ لا إله إلا الله. هم الآن كم هم؟ هم أربعة. كم لهم؟ ثلاثة. شوفوا يا أخواني، يعني بعضهم قاعدة، انس الأقل للأكثر، انس الثلاثة إلى أربعة، ثلاثة أربعة، صح ولا لا؟ سيأتيه لو قاسم واحد لربع. وفي الأول قلنا لو أخذ السدس يجيك كم؟ ثلثين. لماذا قلنا ثلثين؟ لأن نسبة أربعة إلى ستة أي نعم، لأن أنت انسب إلى غير تعرف النسبة، انسب الأقل للأكثر، انسب الأقل للأكثر. طيب، إذا أخذ ثلث الباقي كم يجي؟ واحد من أربعة. أي نكثر، واحد من أربعة أو ثلاثة أرباع واحد من أربعة أو ثلث واحد من أربعة؟ واحد من أربعة. إذن في هذه الحال نقول أنت أيها الجد خذ ثلث الباقي، خذ ثلث الباقي. يبقى للأخوين اثنين من أربعة، اثنين من أربعة وهم ثلاثة، يأتي كل واحد ثلثي واحد. قولي. طيب، وما أدري مهنة فهم جيد هذا مهنة أصلا. كم قال؟ لو كان بدل الزوج زوجة أم سبقه ولا لا؟ لماذا؟ لأنها شرطت شرط فقرت شرط ولأنه سابقا سيبقى إذا قرت على شقة نصيب. طيب، لو كان بدل الأم خالد قال لك ان شاء الله. طيب، جدت يكون مشغل. طيب، يلا اعتمدنا. طيب، يلا اعتمدنا. Yeah. هذه القصة التي ذكروها لا ليس عن الحديث، فهي من هذا المسلم ليس على دليل من أول السنة ولا ولا ويجب يوم جنة أن يكون باطلا. ونقول أيضا أن قال ابن عباس ألا يشهد الله زيد ابن جاب ألا يشهد الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا ابن الابن بمنزلة الابن، فيجب أن يكون أبو الأب بمنزلة الأب، هذا محل القياس. ولهذا قال ابن عباس ألا يتق الله زيد. طيب إذن نقول قول الراجح أن الجد يحجب الإخوة مطلقا ولا يخالف الأب إلا في مسألة العمريتين فقط. طيب كم أحوال الجد مع الإخوة؟ نعم نصر ثلاثة. أنا أقرأ أمامي أحوال جد من أب مع إخوتي إلى غير من خمسة. نعم.

أخذ واحد من ثلاثة. ها؟ وش لماذا؟ لا انقسم اثنين من ثلاثة. طيب لأنه إذا قسمها فللذكر مثل حظ اثنتين. واضح؟ ها؟ لو كان أخ وأخت شقيقة كم تورث فيه؟ كم الميراث؟ كم يأخذ الذكر؟ اثنين ثلثان. طيب الآن جد وأخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الجد اثنين من ثلاثة وتأخذ هي واحد من ثلاثة. واضح؟ أصبر بارك الله فيك. إذا قلنا ميراث الثلث المال، ميراث الثلث المال كم نعطيه؟ واحد من ثلاثة، ويبقى اثنان الأخت. هذا ما واقع أصلا، ما نعطيها الثلث. نحن الآن نبين أن المقاسمة هنا أحسن، وهو إذا صارت المقاسمة أحظ له يجب أن يقاسم. لاحظ هذا، إذا كانت المقاسمة أحظ يجب أن يقاسم. فهنا يقول ميراثه بالمقاسمة له اثنان ولها واحد كذا. ولو قلنا ميراثه بثلث المال أخذت من ثلاثة محلوم، يقول ما أصلح هذا، لازم يقاسم. نعم، هذا مثل على ضعف القول انهم جعلوا الاسرار للجد، ولو كان منزلته منزله الاخ لوجب ان يكون مثل اخوه ياخذ مثله. ما فيه تغيير ولا تعريف ولا شيء، كل القول هذا علم. طيب في ايضا اذا كان معهم صاحب فرض، والان رفعوا رؤوسكم. يلا عبد الرحمن بن عبد بن داود. إذا كان معهم صاحب فرض، سمعت صاحب فرض أكثر فرض أردون ولو أن يكون معهم صاحب فرض إلا من إناث الفروض أو إناث الأصول أو أحد الزوجين، إن أحد الزوجين أو إناث الفروض أو إناث الأصول إذا كان معهم صاحب فرض والباقي يكون للجد والولد. كيف نقول؟ نقول للجد إذا كان أكثر لك شخص فهو ولد، إذا كان أكثر لك المقاسمة فقط. سيخير عن كيف؟ ثلاثة أشهر الضوابط إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حظ له في سدس المال. إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حظ له في سدس المال، وش يبقى؟ ثلث الباقي والمقاسمة. إذا زادت على النصف فلا حظ له في ثلث الباقي، وش يبقى؟ ها؟ إذا زادت عن النصف فلا حظ له في ثلث الباقي، وش يبقى؟ المقاسمة وسدس المال. إذا كانت النصف استوى له قطعا سدس المال وسدس الباقي. إذا كانت النص استوى له سدس المال وثلث الباقي قطعا. ليش؟ لأن ثلث النصف هو سدس المال. طيب وشق النظر بين مقاسمة وبين سدس المال أو ثلث الباقي، واضح؟ أنا قلت والله تبي تدور رؤوسهم لو تتركونها. إذا كانت الفروض أقل من النصف احذف إيش؟ السدس. ما يأتي السدس غير. إذا زادت احذف ثلث الباقي، ما يريد. بس إذا كانت النصف واضح اتركوه، يستوي بلا شك ثلث الباقي وسدس المال، يستوي ثلث الباقي وسدس المال، لأن ثلث النصف سدس الكل يتساوي. فإذا هلك هالك عن زوج وجد وإخوة أشقاء، الزوج النصف، الحظ للجد ثلث الباقي أو سدس المال والمقاسمة، سدس الباقي وثلث الباقي، سدس المال وثلث الباقي واحد، لأنك إن أعطيته سدس المال بتعطيه واحد من ستة، وإن قاسم أخذ واحد من ستة. ثلث الباقي وإن أخذت الباقي أخذ واحد من ستة، وإن قاسم على النظر. فإذا كان الفرض نصفا استوى له شيئان، السدس وثلث الباقي. طيب حينئذ نقول إذا كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسم أحد، وإذا كان أكثر فالسدس وثلث الباقي أكثر، وإذا كان مثليه استوى له الثلاثة، سدس المال ثلث الباقي والمقاسم. ها؟ ما نقض؟ لا، ما نقول الأحرف المقاسمة، نقول يستوي هذه، وثم ننظر بينه وبين المقاسمة، ما قلنا الأحرف المقاسمة. طيب على كل حال أنا أرأي من هالقواعد أدامكم ما فهمتوا يمكن يضيع عنكم. إذا كان طيب إذا كان معهم صاحب فرض يخير بين ثلاثة أشياء، المقاسمة في الباقي سدس المال. أنا قلت يخير لأن بعض الفرضيين قالوا بهذا التعبير، ولكن الصواب أن نقول فميراثه الأكثر، ميراثه الأكثر يجب الأكثر من سدس الباقي أو سدس المال أو المقاسمة، رحمك الله. طيب ناخذ أمثلة على هذا. هلك هالك عن أم وجد وأربعة إخوة أشق. وهنا فنقول للبنتين أربع مثلاً وبقي للأخوين الباقي واحد، لكل واحد نصف واحد.

يعني هذه تخفف عنكم بعض الشيء. ناخذ الان امثله على ذلك. والدور على من؟ على عليك من جديد؟ خلاص اذا جديد. لا خلاص خلاص جديد. اذا هلك هالك عن زوجه وجد واخوين شقيقين اقسمها على القول الصحيح وعلى القول المرجوع. نعم. أحسنت. والباقي هذا أقل من هذه أبد الزوج أقل من هذه. نعم. الحين ما نظهر بين الجد والأخوين بينهم اثنين يجوز الثلث والمقاسمة. ثلث الباقي والمقاسمة يستوي. ها؟ طيب ولا في السدس مال؟ لا أنا لا فرق فيه. ليش؟ كان أقل. أحسنت. تمام. إذن الآن الباقي وهو ثلاثة باقي ثلاثة الآن يعطى الجد منها واحد يعطى الجد منها واحد. إن شئت فقل إنه ثلث الباقي وإن شئت فقل إنه بالمقاسمة. تمام. عندك المهند؟ ها؟ إيه أحسنت. بس متى قول الراجح؟ قسمتها على القول الراجح. قسمتها على القول الراجح الإخوة الثقل. أحسنت. والباقي للزوجة والباقي للجد الثالث. صحيح. تمام. يعني ما نبدا من جنب هدايه الله. فهمت فهمت. ها عجيب. لا ان كان واخذ الثالث تشهد يا خالد وانت تشهد. ها طيب خلاص. طيب خلينا ناخذ من الثالث اجل ما موتنا لان ما ممكن يكون الاسئله كلها بالقريبين. ها اسامي مثل الاعراب يعني ها طيب خلونا ناخذ الآن من الثالث وإذا رأيت من نكتب الأسماء فهطب. طيب طيب أنا أرى أن تكتب أسماء ويصور عليها عدة أوراق علشان في المستقبل ما نفعل نكتب مرتين. طيب الثالث عند الأخ يوسف أخذت ولا لا أبد أقسم. هلك هالك عن بنتين وجد وثلاثة أخوة على القول الراجح والمرجوح. بنتين وجد وثلاثة أخوة خطأ. قسمك هذا خطأ. الثلث الثلث هذا أبعد عن الصواب. يلا الثلث هم طيب لتمام الشروط التعدد وعدم المعصر. طيب الجد والإخوة صح يسقطون على قول الراجح. بقينا عند الجد. نعم أحسنت صحيح. نعم تمام. هذا قول مرجوح. نعم هل للجد حظ في ثلث الباقي؟ لماذا؟ صحيح. إذن انظر بين المقاسمة وإيش؟ استطيع يا جماعة السؤال له ما دام راح عن ثلث الباقي انظر بين المقاسمة وإيش؟ وثلث المال أين حظ؟ كم هما الأخوة؟ ثلاثة. إذا قاسمهم صار له نصف واحد. ما هو مع باقي اثنين عندنا ولا لا؟ ها؟ إذا قاسمهم كم يكون من اثنين؟ طيب. وإذا أعطاك ثلث المال كم يصير له؟ أي أكثر؟ إذن ثلث المال. ياخذ ثلث المال واحدا والباقي واحد بين الأخوة الثلاثة. اللي بعد اللي بعده ما أخذ؟ ها؟ اي طيب اللي بعده هذه مباشرة من أحمد. هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوي على قول الراجح والمرجوح. بنتين وأم وجد وأخوي ثامن الشروط. نعم يعني إذا ما بقى شيئا بعد يأخذ جد ولا أخوة. نعم على المعصب عدم المعصية والإنكار. نعم. وبنت الإبل لها السدس تكون في الثلث. دامت الشروط. دامت الشروط. نعم. عدم المعصية والإنفراد وما يجوز ومن يرث من فوقه. الإنفراد شرط. إذا أن يرث من فوقه النصف وعدم النصف. نعم. والأم لا تورث. لماذا؟ تمام شو؟ نعم شو؟ عدم جمع النصف وأنها ليست أحد الأمريكين. لا. ولوجود الرجال بدل بل هذا قد مكان بدل أحد الأمريكين. إيه لكن هذا بقى الشرط نشوف وضع ثلاثة. عدم الفرع الوارث. نعم. وهنا ليه فرع الوارث؟ ليه فرع الوارث؟ لا هو الشرط ليه فرع الوارث؟ قال السلسة قال السلسة أي أمرها؟ ما قال فرع الوارث إذا ما مشروط ما كان مشروط الموجد فرع الوارث وشرط رحل الكاتب عدم إذا نسل الفرغة ولا يبقى ولا يبقى شيء ما بيجب نادي بعده بعد المباشر نادي نتعيد على في هذا أخذ الدور اللي فات أخذ الدور اللي فات أخذ الدور الأول لا أخذ كيف السنة قبل قبل أول كيف السنة الثانية أول مرة كل واحدة لا الذي كيف الثانية طيب الله أنا الآن أخذت كم هو جرب على كهالب عن جن و كانك ليلة التي بالثالث يعني بابا بالمعقبة جيد والأرض وعفو عنك نعم أجاب الأخر فيها Thank you. ما كملنا مسألة الجد مع الأخوة، بقي بيت وشطر واحد، بقي بيت وشطر. يقول يعد كالأخ لدى الميراث إلا مع الأم فلا تنحجب. المهم الآن رواق عندنا إذا لم يكن معهم صاحب القرض أما مراد يعرف لأنهم صاحبهم مراد على قرض الله على قول نعم مراد مكفر من كل مال أي قرض الله الأكثر

كأنها تعرف معهما ما بقى ما بقى تتجربة ما بقى لماذا يقوم الشفير النصر من ذلك نعم إذا وضع الأصل بقى الفرق المعادة فرعا عن جراحة تكون مع الجنة فإذا بقى الأصل هل يقوى في أشد صلاة حصرة راقة مع الجنة يا قريبا نعم ها؟ ما تبعي وش؟ أخوين أربعة واحد جد هذا وثنتين جد هذا شرط هذا مثلا يوش هذا الحافظ ما فهمت ثلاثة ذكور واحد جنس.